أنساك قسما يا أرض الميلاد، قسما لن أنساك أبدا يا أغلى البلاد، قسما لن أنساك قسما يا أرض الميلاد، قسما لن أنساك أبدا يا أغلى البلاد، قسما يا بيارة قسما ويا ست الختيارة، قسما قسما يا بيارة قسما ويا ست الختيارة، قسما يا بحر وبحارة ويا شبك وصيارة، قسما قسما يا أرض الميلاد، قسما لن أنساك أبدا يا أغلى البلاد، قسما يا بيارة قسما ويا ست الختيارة، قسما قسما يا بيارة قسما ويا ست الختيارة، قسما يا بحر وبحر.